أنا عايز المرة دي ناخد قرار وبسرعة دلوقتي حالا، إنك هتبطل تسمع أغاني ومزيكا. قرار بتكسير الاسطوانات والتخلص من الأشرطة ومسح كل الفايلات اللي فيها مزيكا على الهارد ديسك. قرار. عايزين ناخد قرار منك انت بقى. قرار بالحجاب. هتفضلي تأجلي لحد امتى؟ على اول رمضان يا فضيلة الشيخ. هتموتي. طب انا لسه ما جبتش لبس وما جبتش حاجة. اللبس ده يجي في ساعة. انا عايز قرار دلوقتي انك ما تنزليش من البيت تاني من غير حجاب. نهائي. وانت اللي مترددة في النقاب بقالك سنين. خلاص بقى كفاية كده. ازدال طولت قوي النقاب بقى. وانت هتاخد اخطر قرار في حياتك، انك تبطل تاكل حرام امتى، انك تتخلص من العمل المحرم ده امتى. كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار اولى به. يعني انت ناوي على جهنم؟ ناويها على نار يعني؟ خذ قرارك. انا خايف والله العظيم لربنا يعميك، يشلك، يخليك فرجة، يخليك عبرة، لأنك أنت هو أنت. حتى لو تنحتلي كده برضه هو أنت، ولو لويت بوزك وبصيت الناحية التانية برضه أنا بشاور عليك أنت تحديدا. أنت كفاية كده. كل اللي أنت مشيت معاهم دول مكتوبين عند ربنا. لما ربنا تقف قدام ربنا يوم القيامة يقول لك عبدي كنت بتخاف من مراتك وما بتخافش مني؟ تقول لا يا رب. ربنا يقول لك عبدي مش سيدك النبي، عبدي ونبيي قال لك إن الله غيور يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ليه يا عبدي ما رعيتش غيرتي؟ واحد بيغير على مراته لو بصت لها يقتلك. أنا بغير على إمائي، الله يعني سبحانه وتعالى يقول لك أنا أغير على إمائي، على النساء اللاتي أنا خلقتهن وأمرت بسترهن. ليه زنت فيهم؟ تقول له إيه؟ تقول يا رب ما حصل. يقول لك طب وفلانة؟ يا رب دي كانت غلطة. طب وفلانة؟ يا رب هي اللي. وطب وفلانة؟ يا رب أصل اللي كانت اللي. طب وفلانة وفلانة وفلانة وفلانة. كيف بك إذا قال خذوه؟ يقول ابن عباس إذا قال الله، ابن عباس رضي الله عنهما، إذا قال الله خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، تخطفه 50,000 ملك من زبانية جهنم.